نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن جنوده من الأبارسة من الإنس والجن. بسم الله، الله أكبر. يا مسيد الشديد، عليك نتوكل وإليك راجعون راغبون، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العلي العظيم الأعظم الذي كشف السجون الخبيثة واللعينة الإبليسية الماسونية التي تحرس فيها أنفس الموحدين في عالم الشياطين الجن، فإننا بإذن الله سنكشف ونكثف الرقى ونتوجه لله رب العالمين السميع المجيب القادر المقتدر لاستهداف هذا المخطط الإبليسي الماسوني ليحرر الله عز وجل هذه الأنفس الموحدة ويقتل القيادات الإبليسية الماسونية الشيطانية وشياطينهم المسؤولين على هذا المخطط الإبليسي، وكل الرؤساء والمديرين وحراس هذه السجون، وستنسب بقدرة الله عز وجل نصفا كما نصفت وكما دمرت سجون يعني قبل الآن. استهدفنا بإذنه سبحانه الكهوف التي كانت تزجن فيها الأنفس الطيبة والمقاتلة، ثم أكبر معقل للأنفس المسجونة سواء للزهريين أو لعباد آخرين الموجود في كورداسا، ثم السجون التي هي عبارة على مستشفيات تحبس فيها الأنفس المعالجة للسلالة الطيبة والتي تكون يعني مقرونة بسحر التمريض. والآن بإذن الله العلي العظيم الأعظم نفضح ونستهدف السجون التي هي في مقرات الشرطة الجنية الشيطانية الإبليسية الماسونية التي تحبس فيها الأنفس المقرونة بسحر تعطيل الرزق. طيب بإذن الله العلي العظيم الآن سنستهدف السجون التي هي مقرات الشرطة الجنية الإبليسية الماسونية الشيطانية التي تحبس فيها الأنفس المقرونة بسحر تعطيل الرزق والعمل. هذه المقرات التي يدعمون بناياتها بخرسانات غليظة سيدق الله عز وجل دكا دكا. كل زهري يرى نفسه في المنام أن الشرطة أخذته أو أنه في سيارة الشرطة يأخذونه أو أنه في مركز الشرطة يحققون معه أو أنه في مركز الشرطة يأخذونه للسجن. كل هذا ليس حلم، بل ما رآه في منامه هو نفسه التي يأخذونها ليحبسونها مربوطة بسحر تعطيل الرزق والعمل. لا أطيل وأرجع وأقول القيادة الإبليسية الشيطانية الخبيثة ستدق أقسامكم التي مدخلها مكتب لوائكم الأسود الشيطان مريد، والذي معه المريد الذي بإذن الله العلي العظيم سيدمرون بهم وبهذه السجون التي هم يديرونها، وستفتح كل أبواب السجون الموجودة خلف مكاتبكم، وسيحرر الله العظيم الجبار هذه الأنفس بإذنه عز وجل. وبإذن الله العلي العظيم الأعظم سيمدنا الله عز وجل وسيرسل عليكم جند من جنده سبحانه، ملائكة من ملائكته سبحانه، وستكون غزوة عليكم كما كانت على السجون التي يعني مضت من كهوف وهكذا أشياء. سيجيب أمر الله عز وجل، سيجيبون جند الله أمر الله عز وجل بغزوكم وقتلكم وتدميركم. سندعوه سبحانه برجم هذه الأقسام والسجون بالرجوم والصواعق، ولن تغني عنكم خرساناتكم الغليظة بإذن الله العلي العظيم الجبار. بإذنه سبحانه ستنسف أينما كانت بهذه السجون، ولن يعني تبقى لكم هذه السجون الشيطانية بإذن سبحانه. يقين أنه عليم خبير يعلم بمستقراتها، يعني نحن بإذن سبحانه نعرف العديد منها في أي أرض وفي أي دولة، ونعلم بإذن سبحانه الكثير، لكن يقين أن الله عز وجل هو العليم بها، لأنه يعني أعلم مما نعلم نحن بتوفيقه عز وجل. نحن سندعوه لتدرك كل سجونكم بإذن الله العلي العظيم. ولن تغني عنكم الزنزانات الحديدية وحراسكم الشياطين السود، لن أذكر أماكنها كما قلت، يعني هي أغلبها في سحاري، لكن يكفينا كما قلت أن الله عز وجل يعرف مستقرها ويعرف مستودعها، وهو الذي سيحرر هذه الأنفس كما حرر التي يعني قبلها، وبإذن الله العلي العظيم ستدمرون بإذنه سبحانه. ويكفينا أنكم ترون، أنتم شياطين ترون ما يقع لكم في عالم الجن، ما قدر الله عز وجل، وكيف حررت الأنفس من المناطق التي ذكرناها من قبل، وكيف الله دمركم بإذنه سبحانه. كذلك سنتم معكم هذه المواجهة، وبإذن الله العلي العظيم الأعظم سيحرر الله عز وجل كل الأنفس في بقاع الأرض، وستدمر كل مخططاتكم يا ملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الواب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطل الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم والخبير بالمخطط الإبليسي المصوني في سجني وحبس أنفس الموحدين عليم خبير بكل هذه السجون وأماكنها ومستقرها ومستودعها يا كبير عليم بعدد وكل الأنفس التي تستغيثك لتحررها من قبضة هؤلاء الملايين الظالمين عليم بأسحارهم التي يقرنونها بحبس كل نفس عليم بأننا نعلم أنك الله العظيم مولانا ناصرنا مجيب دعاء المضطرين غيث المستغيثين طاهر المتكبرين المتجبرين عليمين أنه لك يوم تنتقم فيه من الظالمين للمظلومين لك موعد تنزل فيه سخطك وعذابك على الذين يستهدفون عبادك الموحدين عليمين أنه لك ساعة تنتقم فيها من الغاصب للمغصوب عليمين أنه لا ناصر لنا سواك يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبعزك وجلالك ندعوك أن تبطل أسحار تعطيل الرزق والعمل المقرونة بحبس الأنفس في أقسام والسجون والسجون الجنية الإبليسية المصونية بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وباسمك الأعظم ندعوك أن تبطل أسحار تعطيل الرزق والعمل المقرونة بحبس الأنفس في أقسام والسجون الجنية الإبليسية المصونية بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم أن تبطل أسحار تعطيل الرزق والعمل المقرونة بحبس الأنفس في أقسام والسجون الجنية الإبليسية المصونية ندعوك يا عظيم، ندعوك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبعزك وجلالك يا قدير، أن تخرج وتحرر الأنفس، أن تخرج الأنفس الجنية الشيطانية خدام سحر تعطيل الرزق المقرون بحد الأنفس الموحدة ترعى موت يا قدير. ندعوك يا عظيم أن تخرج الأنفس الخبيثة الشيطانية خدام سحر تعطيل الرزق المقرون بحد الأنفس الموحدة في هذه الأقسام والسجون، أن تخرج هؤلاء الأنفس الخبيثة الشيطانية من الأجساد ترعى موتى. ندعوك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبعزك وجلالك يا قدير، ندعوك أن تمدنا بمدد موصول غير مقطوع، وتؤذن لملائكتك وجندك في السماء والأرض أن تغزو مقرات الشرطة الجنية الماسونية الإبليسية وجنودهم وسجونهم لتقتيل وذبح قيادات ومدراء وحراس هذه السجون، وتحرير كل الأنفس الموحدة المسجونة ظلما وبهتانا هنالك يا أليم، بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبعزك وجلالك ندعوك أن تمدنا ببدل موصول غير مقطوع، وتؤذن لملائكتك وجندك في السماء والأرض أن تغزو مقرات الشرطة الجنية الماسونية الإبليسية وسجونهم لتقتيل وذبح قيادات ومدراء وحراس هذه السجون، وتحرير كل الأنفس الموحدة المسجونة ظلما وبهتانا، بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم بعزك وجلالك ندعوك يا قدير أن تمدنا بمدد موصول غير مقطوع، وتؤذنا لملائكتك وجندك في السماء والأرض أن تغزو مقرات الشرطة الجنية الماسونية الإبليسية وسجونهم لتقتيل وذبح قيادات ومدراء وحراس هذه السجون، وتحرير كل الأنفس الموحدة المسجونة ظلما وبهتانا، بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبعزك وجلالك ندعوك أن تنزل الصواعق والرجوم، أن تنزل الصواعق والرجوم، أن تنزل الصواعق والرجوم، أن تنزل الصواعق والرجوم، أن تنزل الصواعق والرجوم على كل المقرات، على مقرات الشرطة والسجون الجنية الإبليسية الماسونية بعد تحرير الأنفس الموحدة، ودكها دكا وانتفها نتفا يا عظيم، بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبعزك وجلالك يا نور النور، ندعوك أن تنزل الصواعق والرجوم، ندعوك أن تنزل الصواعق والرجوم على كل المقرات الشرطة والسجون الجنية الإبليسية الماسونية بعد تحرير الأنفس الموحدة ورجوعها إلى أجسادها، ودكها دكا واندفع نسما عظيما. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل أسحارهم المقرونة في سجن الأنفس. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أخرج الأنفس الخبيثة وختام هذا السحر صرع موتى من هذه الأجساد يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حرر الأنفس الموحدة واحدة وردها إلى جسدها يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أسر لجندك يغدو كل مراكز الشرطة الجنية الإبليسية المعصونية لتقتيل كل قياداتها الشيطانية وحراسها والعاملين عليها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أرسل الرجوم والصواعق، أرسل الرجوم والصواعق على كل مراكز الشرطة الجنية الماسونية الإبليسية وسجونهم. بلا إله إلا الله رسول، بلا إله إلا الله رجول، بلا إله إلا الله نقاتل إبليس رجيم طريد، بلا إله إلا الله نواجه إبليس رجيم طريد وملايين، بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل هذه الأسحار اللعينة يا قدير. اللهم بعزك وجلالك وأسمائك الحسنى ندعوك أن تبطل أسحار تعطيل الرزق والعمل المقرونة بحق الأنفس في أقسام الشرطة الجنية الإبليسية الماسونية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، أبطل أسحار تعطيل الرزق والعمل المقرونة بعبث الأنفس في أقسام والسجون الجنية الإبليسية الماسونية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، أبطل أسحار تعطيل الرزق والعمل المقرونة بحبس الأنفس في أقسام والسجون الجنية الإبليسية الماسونية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الماجد الذي يقول للشيء كن فيكون، أبطل أسحار تعطيل الرزق والعمل المقرونة بحبس الأنفس في أقسام وسجون الشرطة الجنية الإبليسية الماسونية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الماجد، يا من تقول للشيء كن فيكون، أبطل أسحار تعطيل الرزق والعمل المقرونة بحبس الأنفس في أقسام وسجون الجنية الإبليسية الماسونية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الماجد الذي يقول للشيء كن فيكون، أبطل أسحار تعطيل الرزق والعمل المقرونة بحبس الأنفس في أقسام الشرطة والسجون الجنية الإبليسية الماسونية. بأسمائك الحسنى ندعوك يا حي يا قيوم يا رب العرش العظيم أن تبطل هذه الأسحار يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم رزقا لكم رزقا لكم رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا إليه واشكروا له إليه ترجعون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وهو السميع العليم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم رزقكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل أسحار الإبليسية الشيطانية لتعطيل الرزق المربوطة والمقرونة بهذه بهذه الأنفس يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل أسحار تعطيل الرزق والعمل المقرونة بحبس الأنفس في أقسام الشرطة الجنية الشيطانية الإبليسية المنصومية. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوهبوا ذلك وانقلبوا صاغرين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا ذلك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر. تقتل أسحار تعطيل الرزق والعمل المقرونة بحبس الأنفس في أقسام الشرطة الجنية الشيطانية المعصومية الإبليسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تقتل أسحار تعطيل الرزق والعمل المقرونة بحبس الأنفس في أقسام والسجون الجنية الإبليسية المعصومية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تقتل أسحار تعطيل الرزق والعمل المقرونة بحبس الأنفس في أقسام الشرطة الجنية الماسونية الإبليسية. يا الله العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أخرج هذه الأنفس الخبيثة الشيطانية خدام هذا السحر خدام سحر تعطيل الرزق المقرون بحبس الأنفس الموحدة صرع موت الآن يا قدير. قل يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر أخرج هذه الأنفس الخبيثة الشيطانية خدام سحر تعطيل الرزق المقرون بحبس الأنفس الموحدة صرع موت الآن يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، أخرج هذه الأنفس الخبيثة الشيطانية خدام سحر تعطيل الرزق المقرون بحبس الأنفس الموحدة، صرعى موتنا يا قدير. بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبعزك وجلالك ندعوك أن تخرج البجن، أن تخرج الأنفس الخبيثة الشيطانية خدام سحر تعطيل الرزق المقرونة بحبس الأنفس الموحدة، وأخرجهم الآن صلاة موت يا عظيم. اللهم اخرجهم الآن صرع موت يا قدير. بأسمائك الحسنى وبأسمك العظم وبعزك وجلالك ندعوك أن تخرج الأنفس الجنية الشيطانية قدام سحر تعطيل الرزق مصروعين الآن ميتين يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك كما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وهو العزيز الغفور. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وإلينا ترجعون، وإلينا ترجعون. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يا الله العظيم، يا الله القدير، أرسل على هذه الأنفس الخبيثة الشيطانية المتلبسة بهذه الأجساد، هذه الأنفس الخبيثة التي تعمل على خدمة سحر تعطيل الرزق والعمل في مناء الخيرات النازلة من عندك يا عظيم. اللهم قتلهم الآن يا عظيم، اللهم اخرجهم من هذا الجسم الآن مصروعين ميتين. ميتين. اللهم اخرجهم الآن مزروعين ميتين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بأسمائك الحسنى وباسمك العظم وبعزك وجلالك ندعوك يا حي يا قيوم أن تخرج الأنفس الخبيثة الشيطانية خدام سحر قاتيل الرزق المغرور بحبس الأنفس الموحدة. أخرجهم الآن أسرع موت يا عظيم، بأسمائك الحسنى وباسمك العظم وبعزك وجلالك ندعوك أن تمدنا بمدد موصول غير مقطوع، وتؤذن لملائكتك وجندك في السماوات والأرض أن تغزو مقرات الشرطة الجنية الماسونية الإبليسية وسجونهم لتقطيب وذبح قيادات ومدراء وحراس هذه السجون، وتحرير كل الأنفس الموحدة المسجونة ظلما وبهتانا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الماجد، ندنا بمدد موصول غير مقطوع، وأذن لملائكتك وجندك في السماء والأرض أن تغزو الآن وفي كل حين مقرات الشرطة الجنية الماسونية الإبليسية وجنودهم لتقطيب ودفع قيادات ومدراء وحراس هذه السجون، وتحرير كل الأنفس الموحدة المسجونة ظلما وبهتانا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، حرر الآن الأنفس الموحدة المسجونة ظلما وبهتانا في أقسام الشرطة الجنية الماسونية الإبليسية وسجونهم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، مدنا الآن بمدد موصول غير مقطوع، وأذن لملائكتك وجندك في السماء والأرض أن تغزو الآن مقرات الشرطة الجنية الماسونية الإبليسية وسجونهم لتقطيب وذبح قيادات ومدراء وحراس هذه السجون، وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة ظلما وبهتانا، وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة ظلما وبهتانا، وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة ظلما وبهتانا، وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة ظلما وبهتانا، بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبعزك وجلالك يا عظيم، ندعوك أن تمدنا بمدد موصول غير مقطوع، وتؤذن لملائكتك وجندك في السماء والأرض أن تغزو مقرات الشرطة الجنية الماسونية الإبليسية وسجونهم لتقتيل وذبح هؤلاء الملايين قيادات ومدراء وحراس هذه السجون، وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة ظلما وبهتانا، وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة ظلما وبهتانا، وحرر كل الأنفس المسجونة العظيم، وحرر كل الأنفس المسجونة ظلما وبهتانا، وحرر كل الأنفس يا حي يا قيوم، وحرر كل الأنفس يا قدير يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.

لقيوم لقادر لمقتدر العليم بمقرات الشرطة والسجون الجنية الإبليسية الماسونية أرسل عليها يا عظيم الرجوم. اللهم انزل عليها الصواعق والرجوم. اللهم انزل عليها الصواعق والرجوم. اللهم انزل عليها الصواعق والرجوم. اللهم انزل عليها الصواعق والرجوم بعد تحرير كل الأنفس الموحدة ودكها دكا وانتفى نسبا يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. الدنيا عظيم وأنزل الصواعق والرجوم على كل المقرات الشرطة والسجون الجنية الإبليسية الماسونية بعد تحرير الأنفس الموحدة ودكها دكا وانتفى نسبا يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. الدنيا عظيمة وأنزل الصواعق والرجوم على كل المقرات الشرطة والسجون الجنية الإبليسية الماسونية بعد تحرير الأنفس الموحدة ودكها دكا وانتفى نسبا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما كما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يومهم الذي فيه يصعقون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ندعوك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم وبعزك وجلالك يا عظيم. يا عليم يا خبير بالمخطط الإبليسي لما صوني في حبس أنفس الموحدين، عليم خبير بكل هذه السجون وأماكنها ومستقرها ومستودعها، عليم بعدد كل الأنفس التي تستغيثك والتي تستغيث بك لتحررها من قبضة هؤلاء الملايين الظالمين، عليم بأسحارهم التي يقرنوها بحبس كل نفس، عليم بأننا نعلم أنك الله العظيم مولانا ناصرنا مجيب دعاء المضطرين، غياثنا مستغيثين، قاهر المتكبرين المتجبرين، علمينا أنه لك يا عظيم، أنه لك يوم ننتقم فيه من الظالمين للمظلومين، علمينا أنه لك موعدا تنزل فيه سخطك وعذابك على الذين، سخطك وعذابك على الذين يستهدفون عبادك الموحدين ظلما وبهتانا، علمينا أنه لك ساعة تنتقم فيها من الغاصب للمغصوب، علمينا أنه لا ناصر لنا سواك يا عظيم، ندعوك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تبطل أسحار تعطيل الرزق والعمل المقرونة والمربوطة بحبس الأنفس في أقسام الشرطة والسجون الجنية الإبليسية الماسونية، وأن تخرج هذه الأنفس الخبيثة الشيطانية من الأجساد قدام سحر تعطيل الرزق المربوط بحبس الأنفس الموحدة، أخرجهم صرعى موتى يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم وبعزك وجلالك ندعوك يا قدير أن تمدنا بمدد موصول غير مقطوع، وأن أدنا لملائكتك وجندك في السماء والأرض أن تغزو مقرات الشرطة الجنية الماسونية الإبليسية وجنودهم لتقتيل ودفع قيادات ونظراء وحراس هذه السجون وتحرير كل الأنفس الموحدة المسجونة ظلما وبهتانا يا عظيم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم وبعزك وجدالك ذلك ندعوك أن تنزل الصواعق والرجوم والشؤم الحارقة القاتلة على كل المقرات الشرطة والسجون الجنية الإبليسية الماسونية بعد تحرير الأنفس الموحدة، ودكها دكا وانتفى نسفا يا عظيم، ودكها وانتفى نسفا يا قدير، اللهم يا حي يا قيوم حرر هذه الأنفس طيبة، هذه الأنفس الموحدة يا عظيم، حرر هذه السجون يا قدير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.